الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فصلة ما ذكر المصنف رحمه الله فيما يتعلق بما يجب اعتقاده في النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول رحمه الله بعد بيان عموم رسالته وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، قال: بالحق والهدى وبالنور والضياء. بالحق، هذا متعلق بقوله المبعوث، المبعوث بالحق، هو المبعوث بالحق. وقوله رحمه الله بالحق والهدى، هذا وأيضا وبالنور والضياء، هذا توصيف لما جاء به صلى الله عليه وسلم، فإنما جاء به حق وهدى ونور وضياء. الله تعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والحق هو العلم النافع الذي به يدرك الأمور على حقائقها ويعرف مواقع الصواب ويميز بين الحق والباطل، هذا الحق. وأما الهدى فهو التوفيق إلى العمل بالحق وهو العمل الصالح، فيكون الحق ما جاء به علما والهدى ما جاء به عملا، فما جاء به كمال في الظاهر وفي الباطن، في العلم وفي العمل، فإنه حق مطابق للواقع ثابت مستقر، وهو هدى يخرج به الناس من الظلمات إلى النور. وقد وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، كما قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكما قال: وإنك لعلى هدى مستقيم. فهو في ذاته على هدى مستقيم، وهو في دعوته يدعو إلى الصراط المستقيم. وكل هذا يبين عظيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق الذي به تشرق القلوب بعد ظلماتها، وبه يهتدي الناس من ألوان الضلالات والانحرافات. وقوله رحمه الله وبالنور والضياء، أي جاء بالنور وبالضياء، والنور هو ما جاء به من الهدى ودين الحق. قال الله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كم مثله في الظلمات لا يستويان. وقد قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فوصف الله تعالى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور، وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فمن أهم وأخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم النور الذي أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهالات، من ظلمات الضلالات، من ظلمات الشقاء، من ظلمات التعاسات، إلى نور السعادة والعلم والهدى والعبادة والاستقامة والصلاح في الدنيا والآخرة. وهذا ليس مقصورا على الدنيا، بل هو في الدنيا وفي الآخرة. قال الله جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فما جاء به صلى الله عليه وسلم نور في الدنيا كما تقدم، ونور في الآخرة، فإن الله تعالى يعطي المؤمنين نورا يوم القيامة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعطى كل إنسان منهم، أي من المنافقين والمؤمنين من أهل هذه الأمة، نورا ثم يتبعونه، أي يتبعون ذلك النور، والنور على قدر ما كانوا عليه من إيمان واستقامة وصلاح في الدنيا. أما نور المؤمنين فيجوز به الصراط المضروب على متن جهنم، وأما نور المنافقين فيطفأ فيكون كما قال جل وعلا: فيما قصه عن المنافقين، يقولون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فليس هذا محل عطاء، كل له من شأنه ما يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأما وصف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالضياء، إذن وصفه بالنور واضح فيما يتعلق بحال الدنيا وفيما يتعلق بالآخرة. وأما وصفه بالضياء فقد فسر كثير من العلماء الضياء بالنور، هذا التفسير لكون هذين المعنيين متقاربين، ولكن الحق أن النور يختلف عن الضياء إذا اجتمع، وأما إذا افترقا فالنور يشمل الضياء والضياء يشمل النور. لكن في مثل هذا السياق الذي ذكر فيه النور والضياء، النور يختلف عن الضياء، أيهما أشد إنارة؟ الضياء أشد إنارة، وهذا من الفروق في حال الاجتماع، الضياء أشد إنارة. يقول الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، أيهما أشد إنارة؟ الشمس. كما أنه فرق بينهما من حيث الحرارة، فالضياء نور مع حرارة بخلاف النور فإنه نور لا حرارة فيه. وهكذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نور وقد يكون فيه حرارة، وحرارته هي ما فيه من تكاليف قد تشق على الناس لكن عواقبها حميدة ومآلاتها سعيدة، فكل المشقات تنقلب إلى ملذات في طاعة الله عز وجل، فهي باعتبار مشقتها على النفس تشبه الضياء في حرارتها، كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فقد يفرض على الخلق ما يكون شاقا شديدا عليهم لكن مآله وعاقبته حميدة. ثم قال رحمه الله بعد، وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله مما يتصل بالإيمان بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما له من الصفات وما يتعلق بالنبوة من مسائل. بعد هذا عاد المصنف رحمه الله إلى ذكر ما يتعلق بالكتب، فعاد إلى تقرير ما يتصل بالقرآن، فقال رحمه الله عندكم هكذا، قال وإن القرآن كلام الله. سبق أن أشرت فيما تقدم من بيان وشرح أن العلماء رحمهم الله في كتب العقيدة يبسطون مسائل الاعتقاد وفق أصول الإيمان الستة، فإذا نظرت فيما ذكروه تجده مستوعبا لكل الأصول الستة تقريرا وبيانا وإيضاحا. ولهذا نحن مضى معنا ما يتعلق بأصل الإيمان بالله وأصل الإيمان بالقدر وأصل الإيمان بالرسل، وها نحن الآن في أصل جديد من أصول الإيمان أو في مسألة من مسائل الإيمان المتصلة بأصل جديد من أصول الإيمان وهو الإيمان بالكتب. فقوله إن القرآن كلام الله هو مما يندرج في مبحث الإيمان بالكتب، وإن كان هذا أيضا له صلة بما يتعلق بالإيمان بأصل الإيمان بالله عز وجل، فإنه مما يتعلق بصفات الله وهو إثبات الكلام له. وقد يكون الأصل أو المسألة تتصل بأكثر من أصل، فهذا الأصل وهو ما يتعلق بالإيمان بأن القرآن كلام الله يتصل ابتداء بالإيمان بالكتب، يتصل بالإيمان بالله عز وجل، يتصل بالإيمان بالرسل، لأن الله أرسل رسلا وأنزل إليهم كتبا، فمن أنكر أن الله تعالى أن القرآن كلامه أو أن الكتب كلامه جل في علاه فإنه قد أخل بأصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالرسل، لأن من لوازم الإيمان بالرسل أن الله أوحى إليهم بكلام منه جل في علاه. ولهذا تجد الذين يكذبون الرسل من جملة ما يحتجون به على تكذيب الرسل أن الله لم يكلمهم ولم يوحي إليهم ولم ينزل إليهم كتابا، كما قال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فهؤلاء ينكروا أن يكون قد أنزل الله تعالى على محمد كتابا، فقال لهم: إن كنتم تكذبون فمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ وأيضا قال جل وعلا كما سيأتي في حق من كذب الرسول وقال: إن هذا إلا قول البشر. فهؤلاء كذبوا الرسول بأن ما جاء به ليس من كلام الله إنما هو قول البشر، كما قال: إن هذا إلا قول البشر. فهؤلاء الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله أوحى إليه كان من حجتهم لإبطال ما أخبر به أن هذا الذي يتكلم به ويبلغهم إياه ليس كلام الله إنما هو قول البشر، فقالوا: إن هذا إلا قول البشر. قد توعدهم الله تعالى بقوله: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر. نعم، نقرأ هذا الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه، وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذا الأصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالقرآن له صلة بالإيمان بالكتب، وله صلة بالإيمان بالله لأنه كلامه جل وعلا، وله أصل بالإيمان بالرسل. ولذلك الذين كذبوا الرسل كان من حجتهم في تكذيب الرسل أو من شبههم في تكذيب الرسل أن الله لم يوحي إلى بشر شيئا، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء لا قليل ولا كثير. فكذبهم جل وعلا بما هو معروف مقرر عندهم مما يتعلق بكتاب موسى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. أيضا ما أشار إليه في ثنايا شرحه من أن أو في ثنايا تقريره من أن الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن ما جاء به قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، فتوعدهم على ذلك بسقر كما قال جل في علاه: سأصليه سقر. طيب، هذا تقرير لبيان صلة هذا المبحث بكل ما تقدم من الإيمان بالله ومن الإيمان بالرسل. وقوله رحمه الله إن القرآن كلام الله يتضمن إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وقبل ذلك القرآن مأخوذ من قرأ الشيء إذا جمعه أو تلاه، فهذه المادة تدور على الجمع وتدور على التلاوة. فقوله جل وعلا: وإن القرآن هو الكتاب العظيم الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم نورا وهدى للناس. وقوله كلام الله أي أن الله تكلم به جل في علاه على الوجه اللائق به، وفي هذا إثبات صفة الكلام للرب سبحانه وبحمده. والكلام صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولهذا أثبتها مثبتة الصفات من الأشاعرة والكلابية وغيرهم موافقة لما كان عليه سلف الأمة. فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام، ومن قال إن الله لا يتكلم فقد افترى على الله جل وعلا إثما عظيما، فإن من دلائل إلهيته جل في علاه ومن دلائل استحقاقه للعبادة أنه متكلم. ولذلك لما حاج إبراهيم قومه ماذا قال لهم؟ قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فجعل كلام عدم كلامهم وعدم قدرتهم على الكلام مبطلا ليش؟ لما ادعوه من إلهيتهم. وفي قصة عبادة بني إسرائيل للعجل الذي أخذه من أثر الرسول ماذا قال لهم هارون عليه السلام؟ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ فجعل كون المعبود لا يرجع إليهم قولا دليلا على بطلان عبادته وأنه لا يستحق أن يكون إلها. فكل من وصف الله بأنه لا يتكلم فقد عطل الله جل وعلا عن صفة من صفاته الموجبة لإفراده بالعبادة. وقول رحمه الله أن القرآن كلام الله، أي كلامه الديني الشرعي الأمري، فكلام الله تعالى ينقسم إلى قسمين: كلام شرعي ديني أمري، وهو الكلام الذي تكلم به جل وعلا الذي كلم به جل وعلا رسله وأنزل به كتبه كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور وغير ذلك من الكتب. قال الله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فهذا كله كلام شرعي. ومنه قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمقصود بكلام الله بالاتفاق القرآن. وأشرف هذا النوع من الكلام، الكلام الديني الشرعي الأمري، أشرفه القرآن العظيم. ولذلك جعله الله تعالى مهيمنا على ما قبله من الكتب، ويليه في المنزلة والشرف التوراة. لهذا يقرن الله تعالى بين القرآن والتوراة في مواضع كثيرة من كلامه جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، فهو أحسن الحديث وأشرفه وأعلاه وأصدقه وأكمله، كل ذلك مما اتصف به القرآن العظيم كلام رب العالمين. هذا هو القسم الأول من قسمي الكلام. القسم الثاني من أقسام الكلام: الكلام الخلقي القدري الكوني، وهو الذي يصدر عنه كل شيء في هذا الكون. فكل شيء في هذا الكون صادر عن كلام لله عز وجل تكلم به، كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن الكلام الكوني قول الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. ومنه قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا، أي قدرنا وقضاؤنا الذي حصل بكلامنا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ومنه قوله تعالى: إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما علمه أمته من التعويذات: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ما دليل أن الكلمات هنا كلمات كونية؟ قوله: لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ومعلوم أن الكلمات الشرعية الدينية يتجاوزها الفاجر ولا يمتثلها، بخلاف الكلمات الكونية القدرية فإنها ماضية على كل أحد، لا أحد لا يمكنه أن يخرج منها أو يتجاوزها بنوع من التجاوز. فقوله رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، أي كلامه الديني الشرعي القدري الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك قال منه بدأ، منه الضمير يعود إلى القرآن، أي أن القرآن بدأ من الله تعالى، فمن هنا لبيان ابتداء الغاية، والمعنى أن الله تعالى هو المتكلم بالقرآن، لم يبتدئه من غيره لا كلاما ولا خلقا، أي لم يجعله مبتدأ من غيره كما يقوله من يقوله من المنحرفين عن دلالة الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة من المعتزلة والجهمية، حيث قالوا القرآن كلام الله لكنه مخلوق خلقه في غيره، فجعلوا الإضافة إلى الله تعالى إضافة تشريف وليست إضافة صفات. لهذا رد عليهم سلف الأمة بهذه العبارة منه بدأ، أي هو المتكلم به جل في علاه، لم يبتدئ من غيره لا كلاما ولا خلقا، فالله لم يخلق هذا الكلام في غيره كما تقوله المعتزلة والجهمية. وكل وهؤلاء الذين قالوا بأن الله تعالى خلق كلاما فوضيف إليه يستلزم من أن كل كلام في الكون خلقه الله فهو مضاف إليه، فلا ميزة للقرآن على كلامه جل في علاه. وقوله رحمه الله منه بدأ، أي لم يبتدئ من غيره من الموجودات، كما قال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فقوله من لدن حكيم عليم بيان لمبدأ هذا القول وأنه من الله جل وعلا لا من سواه، ودليل وأيضا قوله ولكن حق القول مني، فالكلام منه جل في علاه. وقد جرى في هذه المسألة مسألة الكلام على أمة الإسلام فتنة عظيمة زمن الإمام أحمد رحمه الله، حيث امتحن الناس بمسألة خلق القرآن، امتحن بذلك العلماء والقضاة وأهل العلم، ثبت الله تعالى من ثبت، ومن أبرز من ثبتهم وأعانهم لإظهار الحق ورد الباطل الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، فحفظ الله به الحق من الاندثار والضياع، وذب به عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد قول المبتدعة بالنص والعقل. وهؤلاء بدعتهم خلاصتها أنهم قالوا القرآن مخلوق وليس كلاما لله عز وجل، ليس وصفا لله، إنما هو خلق من خلق الله. واستدلوا لهذا الباطل الذي زعموه بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، ونظائرها من الآيات التي فيها إثبات أن الله تعالى خلق كل شيء، قال والقرآن شيء من الأشياء، فهو داخل في عموم هذه الآيات، وهذا خطأ بين وضلال مبين، فإن عموم كل يختلف باختلاف موارده، فإن إفادتها للعموم في كل موضع بحسبه وليس في كل المواضع على نحو واحد تفيد العموم المستوعب لكل شيء، بل ينظر في ذلك إلى السياق الذي وردت فيه، ومنه يفهم ما الذي شملته من عموم. فالله تعالى قد ذكر في ريح عاد التي أهلك بها قوم هود قال تدمر كل شيء، ومعلوم أنها لم تدمر الأرض التي كانوا عليها، وأنها لم تدمر السماء التي أظلتهم، فتدميرها لم يكن مستوعبا لكل شيء، إنما أفادت العموم بسياقه كل شيء يخصهم، كل شيء حصل به اغترارهم وكفرهم وإعراضهم عما جاءت به الرسل. وإذا طردنا قولهم الله خالق كل شيء على أنها دالة على أن القرآن كلام الله وهو مخلوق، فإنه يدخل في كل صفات الله، فيلزم على ما ذهبوا أن جميع ما وصف الله به نفسه مخلوق لأنه شيء داخل في العموم وهذا لا يقول به أحد، فلزم القول بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.